بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى بأساندكم حفظكم الباري ونفع بعلوم إلى القاضي القضائي عليه رحمة الله. قال في مسند الشهاب قال من أصاب مالا من نهاوش فأذهبه الله في نهابر. قال أخبرنا محمد بن علي بن إبراهيم التقاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن طالب البغدادي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا أبو سلمة الحمصي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهاوش. وبه قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن طالب بن جاز قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال أخبرنا موسى بن زكريا قال أخبرنا عمرو بن حسين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال أخبرنا أبو سلمة الحمصي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابه. قال أخبرنا محمد بن الحسين الصوفي قدم علينا من فلسطين قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الحيدري المصري العسقلاني قال أخبرنا عبد الله بن أبان بن شداد قال أخبرنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري قال أخبرنا عمه بن بكر السكسكي قال عن موسى بن عبيدة الربذي عن القرظي قال اجتمع أبو هريرة وأبو سعيد ومعاوية رضي الله عنه فقال معاوية وإيكم شاء فليبدأ بل تحدث بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته ذناه ووعاه قلبه قال ابدأ فحدثنا أنت بما تحفظ قال أفعل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكفلوا لي بست ناس أكفل لكم بالجنة إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا أؤتمنتم فلا تخونوا وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. وقال أبو سعيد يا أبا هريرة قال سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول 23 يوم القيامة مغلولة أيديهم إلى أعناقهم الأمير والقاضي والعريف لا يفكهم من الذل أو من الغل إلا العدل وجائرهم في النار أشدها حرا وأبعدها قعرا. قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ضجت الأرض ضجيجها من غسل جنابة من حرام أو سفك دم من حرام ومن أصاب مالا من نهابر أهلكه الله عز وجل في نهاوش ومن غدا أو راح إلى أبناء الدنيا لطمع دنيا يصيبها فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا ومن حضر سلطانا يتكلم بما يهوى خلافا للحق كان قرينه في نار جهنم ومن سعى بأخيه عند سلطان حرم الله عليه رحمته يوم القيامة. فرمى معاوية رضي الله عنه بنفسه على سعني السرير ثم دخل وتفرق عنه الناس فأتى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت معاوية فشكى إليها أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما عمدا إلى أشد ما يحضرهما من الحديد فصدمان به فقالت أم حبيبة وأنا والله قد سمعت معهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة أسقطها أبو هريرة. قال لها وما هو؟ قالت من أحسن لنفسه ومن أساء فلنفسه. قال أبو أيوب الأنصاري فمن يحرص على الإمارة والقضاء والعرافة أو فمن يحرص على الإمارة والقضاء والعرافة بعد قولك هذا. قال شرار عباد الله الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديث من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر هذا حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الحسين هذا متروك، ثم أيضا الخبر مرسل، فهو نعم حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وساقه أيضا من طريق أخرى، وأيضا تنتهي عند عمرو بن الحسين، وتقدم أن عمرو بن الحسين متروك. ثم ساقه أيضا من طريق ثالثة وفيها عمرو بن بكر السكسكي وهو متهم وهو متروك عفوا وهو متروك وموسى بن عبيدة الربذي وهي الحديث. نعم وقد يكون من قبل السكسكي العلة قد تكون في من قبل السكسكي. نعم فهذا الحديث ظلمات بعضها فوق البعض الآخر ولذا ذكر هذا الحديث تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي في فتاويه وقال ومن أورده من العوام فإن كان مع علمه بعدم وروده أثم وإن اعتقد وروده لم يأثم وعذر لجهله إلى آخر كلامه. فلا شك الذي يورد هذا الخبر ساكتا عليه بعد علمه ببطلانه وأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه آثم ولا يجوز له السكوت. نعم وهذا ومعنى هذا الخبر من أصاب مالا من نهاوش أي من حرام أصابه بغير حله جمع هذا المال بغير حله أذهبه الله في نهابه يعني أهلكه الله ولم يستفد منه شيئا فهذا الحديث مع بطلانه إلا أن المعنى صحيح وهو أن المال الذي يجمعه الإنسان من حرام غالبا لا تكون فيه بركة وغالبا أنه يذهب وأنه لا يبقى عند هذا الشخص. وقد حدثني أحد الإخوة أن قريبا له يعمل في بنك يتعامل بالربا وأنه يعطى راتبا كثيرا قال ومع ذلك يأتيني بين الفينة والأخرى يطلب سلفا وقرضا قال ثم عمل في الهيئة والهيئة أي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواتبها قليلة قال ومع ذلك أصبح لا يأتيني وتزوج. نعم فالله جل وعلا إذا بارك سبحانه وتعالى فإنه ليس لبركته منتهى جل وعلا. نعم فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون ماله من حلال وأن يدعو ربه عز وجل بالبركة في كل شيء في ماله وفي نفسه وفي ذريته وفي وقته وفي قواه وفي كل شيء. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في جميع أمورنا وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم الأخ القارئ. في ميزان المؤمن خلق حسن إن الله يبغض الفاحش البذيء وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد بن العرابي قال حدثنا محمد هو بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار الضرير قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عمي عمتي عائشة رضي الله عليها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق يعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. نعم أحسن. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. هذا الحديث قد ساقه المصنف من ثلاثة طرق. أما بالنسبة للطريق الأول فرجاله كلهم ثقات ما عدا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو المعروف بالمليكي وهو ضعيف. هذا بالنسبة للإسناد الأول. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فهو إسناد صحيح، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي الحافظ، وأبو عثمان شيخه سعدان بن نصر نعم ثقة، وابن عيينة ثقة، وعمر هذا بن دينار المكي وهو أيضا ثقة عن ابن أبي مليكة وهو إمام جليل وكان قاضيا لعبد الله بن الزبير ومؤذنا للحرم وتوفي عام 1700، ويعلى بن مملك لا بأس به عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وقد صحح هذا الإسناد أبو عيسى الترمذي فقال حسن صحيح. فهذا الخبر خبر صحيح من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء، وفيه زيادة وقال أثقل ما في ميزان المؤمن خلق حسن، وفي رواية أثقل ما يوضع، حمك الله، أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن الخلق الحسن. نعم. ثم ساقه المصنف من طريق أخرى. وهي نعم، والطريق الأخرى هي من طريق المليكي عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. نعم، والمليكي كما تقدم ضعيف، وإلا جميع رجال هذا الخبر فإنهم ثقات. أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي شيخ القضاعي ثقة، وقد وصف بالفقه ووصف بالحفظ، وأنه الحافظ الصدوق ووصف كما ذكرت بالفقه، وله مشيخة بجزئين. نعم، وكما تقدم أن القضاعي يروي عنه كثيرا. نعم، وهو أبو محمد النحاس، وأيضا هو المعدل. نعم، فذكره بأسماء متعددة، وهذا يعني قد يكون يعني نوع من التدليس. هذا مشهور عند المتأخرين، وهو أنهم يسمون شيوخهم بمسميات كثيرة. نعم، وبمسميات كثيرة يعني لا يأتون بأسماء ليست لهم، لا، وإنما مرة ينسب هذا الشيخ مثلا إلى قبيلته، ومرة ينسب إلى بلده، ومرة ينسب إلى صنعته مثلا النحاس، ومرة إلى قبيلته التجيبي، ومرة إلى صنعته أو عمله المعدل، وهو من يعدل الشهود. هذه كانت وظيفة فيما سبق، هذه كانت وظيفة فيما سبق، وهو تعديل الشهود الذين يحتاج إليهم في القضايا والمسائل والخصومات، والله أعلم. فيعني ينسب أحيانا إلى القبيلة إلى البلد، ينسب أحيانا إلى جده بدل أن ينسب إلى أبيه، أحيانا يذكر باسمه، أحيانا يذكر بكنيته. فإذا كثر مثل ذلك من المصنف صاحب الكتاب، هذا دليل على أنه يعني عنده ما يسمى بتدليس الشيوخ، ما يسمى بتدليس الشيوخ، وهذا قد شاع عند المتأخرين، هذا قد شاع عند المتأخرين. نعم، فكلهم ثقات، أبو سعيد بن الأعرابي من الأئمة كما تقدم، ومحمد هو بن سعيد بن غالب العطار وهو صدوق، والشافعي محمد بن إدريس إمام، بقي المليكي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة إمام، فهذا الإسناد فيه المليكي. نعم تفضل. بسم الله عليك. وبه قال: من آثر محبة الله على محبة الناس كفاه الله مهلة الناس. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: حدثنا خلاد بن عيسى قال: حدثنا أسفاط بن نصر الهمداني عن السدي قال: عن أبي مالك عن عائشة رضوان الله عليها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آثر محبة الله على محبة الناس كفاه الله مهلة الناس. نعم، لعلك تقرأه مرة أخرى. بعون الله. وبه قال: من آثر محبة الله على محبة الناس كفاه الله مهلة الناس. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا إبراهيم وبن سليمان قال: حدثنا خلاد بن عيسى قال: حدثنا أسفاط بن نصر الهمداني قال: عن السدي عن أبي مالك قال: عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آثر محبة الله على محبة الناس كفاه الله مؤنة الناس. نعم أحسنت. طبعا هنا قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل، وهو التجيبي، نعم، الذي تقدم في الإسناد 446، ثم أيضا قال المعدل في الإسناد 445، وفي الإسناد 444 قال التجيبي، وهو هو، نعم. وأحمد بن محمد بن زياد هو ابن الأعرابي، فهذا الإسناد رجاله ثقات سوى إبراهيم بن سليمان، سوى إبراهيم بن سليمان لا يعرف، وقد أتى بأشياء غريبة، اتهمه الذهبي ببعض ما أتى، اتهمه الذهبي في الميزان ببعض ما أتى. نعم تفضل. نعم، هذا الإسناد شفنا خالد بن وهبان. نعم، هذا الإسناد قال القضاعي رحمه الله قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن آزاد مرد، طبعا كتبها المحقق بالدال ومرت علينا بالدال، وهي بالذال، بالذال المعجمة، آزاد مرد. نعم، خالد بن وهبان. تجاوز نعم نعم. طبعا هذا فيه خالد بن وهبان، وهو ليس بالمشهور ولا أعرف له سماع من أبي ذر، فيتأكد من هذه العلة. فيه خالد بن وهبان وهو ليس بالمشهور، ولا أعرف له سماعا من أبي ذو. نعم تفضل. استدل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده. الأخر الخصيب بن عبد الله قال أخبرنا عبد الكريم بن أحمد النسائي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق وابن سليمان قال حدثنا كثير أبو النضر عن ربعي قال انطلقت إلى حذيفة رضي الله عنه بالمدائن الليالي سار الناس إلى عثمان رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده. يراجع كثير أبو النضر. طبعا هذا عبد الكريم ابن أحمد هو ابن النسائي وهو أحد رواة السنن، وهو أحد رواة السنن سنن النسائي، ابنه عبد الكريم. نعم وقال نعم يرويه عن أبي أحمد بن شعيب النسائي، نعم وهو الإمام المعروف. نعم ولكن في هذا الإسناد كثير أبو النضر، وهذا ضعيف، كثير أبو النضر هذا ضعيف، فهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح من أجل كثير أبو النضر. نعم نعم تفضل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا يحيى بن العلاء الرزيق عن سيد بن أسلم قال أتى بن عمر بن مطيع الزمن فتعاله بوسادة ورحب به فقال ابن عمر رضي الله عنهما إنما أتيتك لأخبرك بكلمتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من نزع يده من الطاعة لم يكن له يوم القيامة حجة ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. بالنسبة للإسناد السابق طبعا كثير أبو النضر هو كثير بن أبي كثير، وهذا قال عنه أبو حاتم مستقيم الحديث وقال عنه بن معين أنه ضعيف. ولعله يرجع الحكم على هذا الحديث، نرجئه إلى وقت آخر بمشيئة الله حتى يراجع بأوسع مما تقدم. نعم أما ما يتعلق بالخبر الذي بعده فهو خبر صحيح وثابت في الصحيح، قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، ولعل نقف عند هنا